أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأناه اليوم قرأنا سورة الأنبياء وسورة الحج. في أول سورة الأنبياء يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحقيقة الإنسان بيمر العمر وبيبقى غافل، ما بيبقاش واخد باله، فجأة يبص وراه يلاقي السنين جريت والعمر جري. ولو سألته انت عشت كام سنة يقول انا عشت يوم او يومين. فكلمة اقترب لأول وهلة الواحد يقول طب احنا فين ويوم القيامة، ويوم القيامة فين؟ لكن الواحد لو حس انه لما يبص وراه كده يشوف العمر اللي فات كله يلاقي انه جري، خصوصا لما يكبر. يمكن وهو شاب صغير بيبقى عنده الامل في المستقبل والطموح وعاوز، بيبقى مستعجل ساعات. يعني اللي في ثانوي مستعجل يخش الجامعه، واللي في الجامعه مستعجل يتخرج، واللي متخرج مستعجل يتعين، واللي مستعجل يتجوز، واللي متجوز مستعجل يخلف، بيبقى كده. لكن بعد ما بيكبر بقى يبتدي يبص وراه، يبص العمر جري لمح البصر. بالإضافة لأنه لما ربنا يقول اقترب يبقى اقترب. وبعدين فترة القبر فترة محيرة، لكن يبدو انها بتمر باسرع ما يمكن للانسان ان يتخيل. والواحد بيشبهها بالنوم. انت بتنام الساعه 10 بالليل، تصحى مثلا الساعه 4 الصبح ولا 5، بتنام لك 6 7 ساعات، لكن اول ما تصحى يتهيالك ان انت لسه نايم من دقيقه. يمر عليك الست سبع ساعات وانت نايم كانهم ايه، لحظة. فيبدو ان القبر كمان مدة البرزخ بتبقى الانسان ما يحسش بيها، لدرجة انه ربنا بيحكي عن الناس يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار. المفسرين بيقولوا مقارنة الدنيا مهما طال العمر فيها بالآخرة وهو الأبد بقى، طبعا تبقى ساعة من النهار وأقل في المقارنة. لكن هل هي بالمقارنة ولا هي فعلا بيبقى إحساس؟ لكن الآية بتحذر وبتنبه أن الحساب قرب. ما يصحش الإنسان يبقى غفلة في غفلة. والحمد لله دايما في القرآن النداءات لما تختلف يبقى لازم تبقى فاهم أن وراها حاجة. بمعنى يا أيها الذين آمنوا حاجة، ويا أيها الناس حاجة. يا أيها الذين آمنوا بيبقى الخطاب لنا، يا أيها الناس قد يكون الخطاب عاما للكل وقد يكون الخطاب للكفار على وجه الخصوص. في سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا الآية دي لما يسمعها من نزل القرآن عليهم ما يفهمهاش، وأجيال وسنين محدش يفهم ليه السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق انت عارف لما بترد الرتق رتق الخرم تقوم تسده. فكلمه كانتا رتقا باختصار كده يعني كانتا متصلتين، يعني كانوا حاجه واحده. ففتقناهما، يبقى فصل السماء عن ايه؟ عن الارض. طبعا السماء زي ما قلنا قبل كده، السماء كل ما علاك فهو سماء، عشان كده يقول انزل من السماء. اللي نازل مش من السماء، اللي نازل من السحاب. المطر اللي نازل نازل من السحاب، احنا فين والسماء فين؟ فعبر عن السحاب بالسماء. ليه؟ لانه فين؟ لانه فوق. فكل ما علاك فهو سماء، وكل ما انخفض تحت ودست عليه اسمه ارض. اسمه ايه؟ اسمه ارض. فالآية بتقول انه السماء والارض كانوا شيء واحد وربنا فتقهم وفصلهم. ازاي دي؟ في العلوم بقى الجديدة الحديثة في مسألة نشأة الكون، بيقول العلماء ان نشأة الكون كانت ازاي؟ فبيقولوا انه كان في حاجة اسمها السديم، اللي هو ما فيش حاجة غير غاز بس كله متصل. وبعدين بدأت عملية الخلق او الانفصال، او ان حاجات تحصل فيها تضاغط، زي ما بيقولوا يعني ان بدأت الشمس، وبعدين بدأت الشمس تنفصل منها الارض، والارض ينفصل منها القمر، حاجات زي كده. يعني كأن كل الخلق ده كان شيء واحد، اللي هو السديم ده، اللي هو عبارة عن فضاء فيه ذرات في الهواء، يعني في الفراغ يعني. وبعدين بدأت تتكون الحاجات دي. فيعرف منين الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم شيئا من هذه العلوم أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ شيء معجز. وبعدين كلمة وجعلنا من الماء كل شيء حي، شيء برضو التأمل فيه كبير. برضو بيقول من ضمن الآيات الغريبة اللي بتحتاج للتأمل، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إعجاز. إعجاز ليه؟ لأن السماء الحقيقية اللي هي سبع سماوات، اللي هي ذات أبواب، اللي هي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها، اللي هي فيها السماء الدنيا وجد فيها آدم، السماء دي، السماء دي مبنية. وربنا بيقول والسماء بنيناها بأيد قوة. وبعدين في الحديث انه لما طلع مع سيدنا جبريل في السماء الدنيا استفتح فقيل من؟ يبقى اذن لها باب ومحدش يقدر ينفذ منها، ولازم الباب يتفتح. وربنا بيشير لهذا في قوله إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن السماء دي مبنية ولها أبواب. لما أقول وجعلنا السماء سقفا، سقف سقف بقى، يبقى كل ما وصل إليه العلم بالميكروسكوبات والحسابات وآلات التصوير وسفن الفضاء والصواريخ اللي بعتوها، كل ما وصل إليه هذا العلم لم يصل إلى السماء بعد. ليه؟ لأنه ما وصلش للسقف، ما وصلش، ما وصلش للسقف. زي ما نقول الجامع اهو، الجو بتاع الجامع ده كله اللي فوق دماغنا فيه مراوح وفيه نجف وفيه معرفش ايه وفيه ايه، السقف بقى، السقف نفسه ده حاجة تانية. فالعلم ما وصلش للسقف لسه. ليه ما وصلش للسقف؟ لأنه اللي شايفينه كل شيء متحرك، شايفين فراغ وشايفين كواكب وشايفين شموس شايفين نجوم، شايفين مجرات، شايفين أفلاك بتلف، كل ده في فراغ، لكن فوق كده ما وصلوش للسقف اللي ربنا بيقول فيه وجعلنا السماء سقفا محفوظا. شوف محفوظ يعني مش هيوصل له، ويستحيل مخلوق هيوصل له في هذه الدنيا الى ان تقوم الساعة. بعد كده بيقولوا هم عن اياتها معرضون، الحاجات اللي فيها بقى كل اللي هم وصلوا له وشافوه ده اشياء من ضمن ما هو موجود في السماء الدنيا. اول سقف اللي ما وصلولوش، شايفين الحاجات اللي جوه بس، لكن السقف نفسه ما توصلوش. السقف ده له ابواب ورا منه ستة اسقف اخرى. ده قد ايه بقى؟ يبقى وبعدين بيحسبوا المسافات، بيحسبوها بالسنين الضوئية مش بالكيلومترات ولا بالاميال، ما تتحسبش، لانه عشان يكتب بالكيلومتر يبقى عاوز يحط ورقة ويحط واحد ويفضل يحط اصفار تلف حوالين الارض بالكامل عشان يحسب المسافة بينه وبين اقرب نجم. المسافة بينه وبين اقرب نجم 4 سنين ضوئي، يعني ما يقطعه الضوء في 4 سنين. يعني اذا ولع النجم ده انت تشوفه امتى؟ بعد 4 سنين، على ان يسير الضوء اليك بسرعته اللي هي 360,000 كيلومتر في الثانية. في الثانية عشان تفهم دي، الشمس نورها بيوصل لنا، يعني الشمس بعد ما بتطلع في الفعل احنا ما بنشوفهاش، بنشوفها بعد ما تطلع ب8 دقائق. عشان كده قد تصلي انت الفجر ويحسب لك والشمس طلع في الحقيقة طلع، لكن اتحسب لك الفجر ليه؟ لانك ما شفتهاش. وما شفتهاش ليه؟ لان النور بتاعها لسه ما جاش. يوصل في قد ايه؟ 8 دقائق. شيء معجز. من ضمن الأسئلة اللي ربنا بيسألها للناس عشان تتفكر، بيقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يحفظكم. المعنى المبسط للكلاءة الحفظ. انت بيحصل انك تيجي بالليل تخش تنام تدرش بالدنيا، مين اللي مخلي باله منك وانت نايم؟ عارف الطفل الصغير عندك لما تيجي تنيمه وتحطه وتحجز عليه اما سرير باجناب عشان ما يوقعش، واما تحوط عليه وتبقى خايف وتنفض الفرشه لا يكون في برغوت، لا يكون في حاجه تقرصه، ها؟ لو في قط ولا في كلب ولا في محفظ عليه، بخايف عليه وهو نايم ومحرص. شوف انت لما بتنام بقى مين بيحرسك وانت نايم؟ يحرسك من ايه؟ يحرسك من ايه؟ ده السؤال بقى، ده السؤال اللي لازم تسأل نفسك. قل من يكلأكم بالليل والنهار. الله، ده مش وانت نايم بس بقى، ده بالنهار كمان وانت ماشي وانت رايح وانت جاي. يحفظك من ايه؟ انت مش لوحدك في الدنيا ومش لوحدك في الكون، وما تمشيش كده نافخ نفسك في الشارع، ده انت مش لوحدك، ده الدنيا زحمة جدا، ده انت بتبقى قاعد في اوضه النوم لوحدك او في اي مكان منفردا وانتش لوحدك، ده انت لو كشف عنك الغطاء تموت من الخضة. ليه؟ من الزحمة. يعني مثال بسيط، احنا الوقت قاعدين في بيت ربنا، حسب ما الحديث قال لنا معانا ملائكه قد ايه بقى؟ محوطين الجامع والمجلس وقاعدين كل واحد راكب فوق التاني من كتر الزحام لحد ما وصلوا للسماء، مش يتكاكون عليهم حتى يكونوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. طب شوف بقى لو انت فتحت عينيك وشفتهم تحصل ايه؟ وهل الملائكه بس والجن؟ والجن، وهل الملائكة والجن بس؟ ويخلق ما لا تعلمون. زحمة، ها؟ فأنت ما انتش عارف، فاكر نفسك لوحدك وبتقول يا أرض ما عليك قد زي ما بيقولوا، أو إيه، أنت ما انتش لوحدك، ده فيه الكتبة وفيه الحافظة وفيه اللي نازلين طالعين يشوفوا إيه الموضوع ويطلعوا يقولوا، وفيه وفيه وفيه. فلما الإنسان يشوف قل من يكلأكم بالليل والنهار يعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الإنسان. بتفكرني بالآية اللي قلناها قبل كده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فاكرين لما قلنا في آية الرعد، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هنا بيقولها تاني بأسلوب آخر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. شوف، أفهم الغالبون، برضو السؤال لا زال قائما، كيف تنقص الأرض من أطرافها؟ إزاي؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت هناك في الآية ديك إن المفسرين قالوا إنه المسلمين بيستولوا على أرض الكفار فبتنقص أرضهم، وقالوا بعض الناس في العلم الحديث إن البحار والمحيطات بتاكل الشواطئ فالشواطئ بتتآكل. ما تمشيش بتاعت الشواطئ دي ليه؟ لأن الشواطئ لما تاكل الأرض، طب ما هي بتاكل الأرض بتتحول الجزء البري إلى جزء إيه؟ بحري. طب ما هي الأرض برضو، ما هي الأرض برضو، ما هي الأرض ما هيش اليابسة فقط، يعني ما هو البحر ده ما هو أرض برضو، ما هو أرض. مش عارف، فهل هي انكماش الأرض نتيجة البرودة اللي بتحصل بالتدريج؟ ما نش عارف، لكن لفتة لفتة ولازم تتعرف، في يوم من الأيام هتتعرف، فما كانتش لنا هتبقى للي بعدنا. لأنه لمول أفلا يرون، يبقى بيلفت النظر لحاجة حصلة، بدم لفت النظر ربنا لحاجة أنت ما شفتهاش أو ما أنتش فاهمها، تبقى فاهم إنها لمين؟ اللي جايين وراك، اللي بعدين، اللي بعدينا، العلم يكشف له. من ضمن اللفتات في سورة الأنبياء قول الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من ضمن الحاجات اللي لازم نؤمن بها، حنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والخيرية والشر، من ضمن الحاجات بنؤمن بإيه؟ بالملائكة، بنؤمن بالجنة، بنؤمن بالنار، بنؤمن بالصراط المضروب على حافتي جهنم، بنؤمن بالإيه؟ بالديوان والميزان. فلما ربنا يقول ونضع الموازين، جمع مش ميزان، موازين، ليه؟ ليه مش ميزان واحد؟ ليه موازين؟ يظهر والله أعلم إنه ميزانك غير ميزان غيرك. الموازين بتختلف. بتختلف ليه؟ إحنا في الدنيا ميزان القطن غير ميزان العجول، غير ميزان الذهب، غير ميزان الخضار، غير ميزان البني آدم اللي يقف عليه يتوزن. فالموازين في الدنيا مختلفة لاختلاف الموزونات، صح؟ موازين يوم القيامة هل مختلفة لاختلاف الموزونات؟ طب ما الموزونات هي هي بالنسبة لكل واحد، حسنات وسيئات، فالموزونات مش مختلفة، فليه تعددت الموازين؟ يبدو أن الموازين تعددت لأن كل واحد فينا له ظروفه الخاصة، وده منتهى العدل. ازاي طفل اتولد طلع لأبوه شيخ ياخده معاه الجامع من سن 3 سنين، عيل زي اللي قاعد ده أبوه جايبه معاه عنده 6 سنين ولا 7 سنين، عيل زي ده، عيل زي ده، عيالة ايه اللي جاب العيل ده هنا؟ أبوه. طلع لقى أمه بتصلي وأبوه بيصلي وبيقولوا له الحلال والحرام والعيب واللي مش عيب والصح والغلط، بيئة مش بيئة أسرية بس، العمارة أو البيت والجيران، الحارة أو الشارع أو الزقاق، البلد أو المدينة، الجيل نفسه سنة 1995 غيره بقى اتولد سنة كام؟ سنة 1900 غيره اتولد امتى؟ أيام نوح، غيره اتولد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، غيره اتولد أيام هلاكه. حتى في زماننا احنا طفل طلع لقى أبوه وأمه بيصلوا بياخدوا الجامع، وطفل لقى أمه بتشتغل رقاصة في شارع الهرم، وأبوه في توة قاعد في الصالة يقبض من اللي بيخش يتفرجوا على مراته. فطبعا الطفل ده لا يمكن في حسابه يكون كالطفل ده. ده فقير ربنا قطر عليه في الرزق، وده غني ربنا بسط له في الرزق. ده طلع لأبوه غلبان ما دخلوش مدارس، وده طلع لأبوه جاب له المدارس في البيت. تفرق، تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي. عشان كده ربنا بيضع الموازين مش الميزان، عشان يبقى كل واحد له ايه؟ ميزان خاص بيه متلائم مع ظروفه. وبالتالي ما تبصش بقى لحد، لان انت ليك حسابك لوحدك، وكل واحد له حسابه لوحده، وكل واحد له ميزانه، وكل واحد بتقدر له ظروفه. ظروفه اللي اتولد في مكة غير اللي اتولد في ستوكهولم، واللي اتولد في المدينة غير اللي اتولد في باريس. طبعا مش كده؟ لازم لازم هتختلف، لازم هتختلف. عشان كده لفتت نظري كلمة الموازين، وما قالش موازين بس، قال الموازين ايه؟ القسط. طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا ابراهيم، وازاي قعدوا يبنوا ويحضروا النار ويولعوا فيها ايام وليالي عشان تكبر وتكتر. نار مهرجان، مهرجان. وبعد ما خلصوا الولعة احتاروا يحطوا فيها ازاي، يحطوا فيها ازاي، محدش قادر يقرب منها، محدش قادر يقرب منها. هما مش حطوه وربطوه وبعدين ولعوا النار حواليه، لا، دول هم ولعوا النار الأول عشان يخوفوه، يوم يرجع في كلامه، يوم يرجع في كلامه، فما خافش، ما رجعش في كلامه، يولعوا النار ويسعروها، ما رجعش في كلامه. طب يحطوه ازاي؟ عشان كده اخترعوا له المنجنيق زي المدفع، المدفع حطوه دب يوم ايه يحدفوه من بعيد، ما حدش عارف يوصل للنار. عشان كده تلاقي القرآن عبر عن دي في ايه، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يبقى هيحدفوه، شفت ازاي؟ مش حطوه بقى ولعوا عليه، لا، ألقوه في الجحيم. انتوا عارفين طبعا القصة دي وازاي يعني انه نجا. لكن الملفت للنظر ايه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. خطاب ربنا تبارك وتعالى للجمادات ولما لا يعقل بيقولوا فيه إما إن ربنا بيخلق في الجماد ده إدراك وتمييز فيعقل الأمر فينفذ، وإما إن الخطاب ده مجاز. مجاز يعني إيه؟ تمثيل لقدرة الله ونفاذ أمر الله في المأمور كنفاذ أمر الآمر المطاع في السامع المطيع المنفذ فورا خوفا وهيبة من الآمر. التمثيل يعني إنه كأنه واحد بيكلم حد والحد ده ما يقدرش يعصي الأمر فبيسمع الكلام، فبيمثل ويشبه النار بحد بيسمع الكلام، إما كده وإما كده. اللافت في النظر إنه قال كوني بردا وسلام. لو كان قال بردا بس كان مات إبراهيم من الزمهرير، كان مات من إيه؟ من البرد، من الزمهرير. إنما قال سلاما كمان، يبقى لا نار تحرقه ولا برد يأذيه. دي بتخلي الواحد يفهم ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا رتب الأمور على بعضها وعمل اتصال بين الأشياء وبعضها بقواعد وقوانين وأسباب. بمعنى خلق الأرض عشان الأرض تطلع أكل، حط فيها إمكانية الحياة، ينزل عليها المية تحيا تنتفخ، ترمي الحباية تكبر وتطلع، يطلع الزرع. عشان يوجدك لازم في راجل يتجوز واحدة ست وبعدين يحصل اللقاء وبعدين تحبل وبنتج انت. أسباب مترتبة، قوانين. فعمل قانون الجاذبية وعمل قانون الطفو عشان المراكب تعوم على وش المي، عمل كل القوانين اللي هي بقى الحساب والجبر والكيمياء والطبيعة وكل العلوم اللي في الدنيا دي كلها نشأة من اكتشاف لقوانين موجودة فين؟ في الكون. لكن ما حدش ألف حاجة. يعني 2 + 2 = 4، حد ألفها؟ حد ألف 2 + 2 = 4؟ ما تألفتش. إنما هم اكتشفوا إن 2 + 2 = 4، هم اكتشفوها. حد ألف الجاذبية؟ إنك لما ترمي حاجة تقع في الأرض عشان الأرض بتجذبها؟ ما حدش ألف حاجة، لكن هي اكتشافات لقوانين وسنن. هذه القوانين والسنن اللي ربنا حطها ما هياش أبدية وما هياش ثابتة ورسخة ثبوت الجبال أبدا أبدا. دي موجودة في الدنيا بس عشان يبقى فيه ابتلاء ويبقى فيه امتحان وتبقى فيه أسباب ويبقى فيه الناس بتسعى وتعمل، ده يترتب على ده وده يترتب على ده وده وهكذا. بس عشان كده لما يقول للنار ما تحرقيش، خلاص ما تحرقش. يعني ايه ما تحرقش؟ يعني تنزع منها سنة الإحراق. الغريب بقى ان السنة دي لما تنزع ممكن تنزع كاملة وممكن تنزع جزئيا. تقوم سنة الإحراق بالنسبة لإبراهيم تبقى ما فيش، تروح. بالنسبة للقيد اللي متكتف بيه تبقى موجودة. تقوم تحرق التكتيفة، الحديد والحبال اللي مكتفينه بيه، النار تحرقه وعلى إيده ما حسش بيه، فتبقى سنة الإحراق. زي إيه؟ زي قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، الأكل سخن والماء زي ما هي نظيفة، وانظر إلى حمارك بقى لقاه إيه؟ تراب. تراب هو نفسه لقى نفسه إيه؟ عاد زي ما نام زي ما إيه؟ 100 سنة. فأوقف جريان الزمان عليه وعلى أكله وأجرى الزمان على الحمار وهم كلهم جنب ايه؟ وزي اهل الكهف لما اوقف جريان الزمان على الكهف باللي فيه، فعدوا 300 سنه. واحد بعت لي مقالات اجنبيه وحاجات زي كده وحسابات للتقويم، طلع ان 300 سنه افرنجي يساوي 300 سنه وتسعه عربي. بالظبط بالظبط. فاذا السنن دي اللي خلقها ربنا للدنيا ممكن يوقف جريانها في اي لحظه. بكده تفهم حاجتين، حاجه في الدنيا وحاجه في الاخره. اما حاجه الدنيا تفهم كيف اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به الى السماوات العلى وظل فراشه دافئا. تفهم دي بقى. يمكن انا بشير اليها بشيء تشبيهي وتمثيلي لما بقول سل الزمان كيف توقف وسل المكان كيف تقارب، عشان النبي يطلع المسافه دي مئات ملايين السنين الضوئيه ويرجع لازم الزمن ايه؟ يقف. ولازم المكان البعيد قوي ده يعمل ايه؟ انت عارف البالونه منفوخه قد كده، وما انت بتمسك البالونه تعملها كده تجيب دي على دي، فاهم ازاي؟ مثلا ده تشبيه. عشان فبقول لما نقول ونسمع يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، تعرف ان السنن اللي في الدنيا ممكن ربنا يوقفها وقت ما يشاء، ويوقفها كليا او يوقفها ايه؟ جزئيا. يوم يقول للنار احرقي القيود واحرقي الفحم والخشب اللي محطوط، وسنه الاحراق تبقى موجوده في كل شيء ما عدا جسد ابراهيم. تفهم بقى ان في يوم القيامه وبعد ما الناس تخش الجنه والناس تخش النار، المؤمنين اللي لهم دلاله على ربنا بقى واللي بيحبهم، لما يبقى لهم حد يدوروا عليه ما يلاقوهوش ويلاقيه محبوس في النار، محبوس في النار عشان شويه حاجه تقول لك الراجل ده كان صاحبي، كان معايا، كان بيصلي جنبي، بيني وبينه معروف، او قريبي او صعبان عليا عاوز اشوفه. يقوم يقول له خلاص روح شوف. روح شوف فين؟ روح شوف النار. يقوم ياخد بعضه يروح النار. النار، نار جهنم بقى. ايه؟ يروح نار جهنم وهي مغلقة بقى عليهم الأبواب بقى، وغلقت ولها سرادق وحراسات وحواديت، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بالمقامع دبر ضربه. ما هي النار بتعمل إيه؟ تطلع. عارف الحلة لما تغلي مية وتكون المية دي فيها حاجة، لما الحلة تغلي الحاجة اللي في المية تعمل إيه؟ تطلع فين؟ تطلع فوق على الوش. فالناس اللي في جهنم دي تغلي بيهم، تقوم يطلعوا على الوش، او يطلعوا على وش جهنم يلاقوا ايه؟ السور. يجري عاوز يعمل ايه؟ ينط منها، يلاقي المقامع دب جايبه في القاع تاني، في القعر. حاجه فظيعه جدا. يقوم المؤمن ده اللي له دلال ده يروح واخد بعضه يروح على جهنم، الخزنه بقى يشوفوه يعملوا ايه؟ اهلا وسهلا، امرك. انا افتح افتح افتح. يقوم فاتحين الباب ويخش، يخش جهنم برجليه. طبعا في الحاله دي النار تعمل ايه؟ تخاف منه لانها حرام عليه، لانه محرم عليها. تخاف خوف العابد من الحرام. شوف العابد لما يلاقي ميته قدامه او خمر يشربها يعمل ايه؟ يجري. كذلك النار تخاف من المؤمن خوف العابد مما حرم عليه، فتبعد تجري تنكمش. يقوم واخد بعضه راح يلاقيه، ايه تعال ونيجي مالك الحقني. شوف بقى، شوف ساعتها بقى الإغاثة. يقول له طيب معلش تعال معايا. يقوم واخده من ايده وطالع بيه، محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه، طالع بيه من جهنم مطلعه بره، بره جهنم. يوديه على نهر الحياه بقى، يقول له انزل استحمى. ما هو طالع بقى فحمه، ينزل في نهر الحياه يستحمى يطلع زي الفل، ياخده خش بالجنه. دي تفهمها في الآخرة بتحصل إزاي. تفهم كمان حاجة تانية، أنت في الدنيا عاوز تجيب جلابية عشان العيد أو بدلة أو قميص، بتزرع الأرض والأرض تطلع قطن، أو تجز صوف الغنم وتنسج وتغزل وتطبع وبعدين تقص وتفصل وتخيط، مش كده؟ عملت الجلابية. أهي دي كلها إيه؟ سنن وقواعد وأسباب عشان تلبس جلابيتك. في الجنة هتلبس إزاي بقى؟ لا في خياط في الجنة، ولا في ترزي، ولا في أوكازيون، ولا محلات أزياء، ولا هتلبس إزاي؟ خد بالك، أنت مش زرعت الأرض قطن، مش القطن طلع قدامك كده، مش قطفته عشان تغزله وتحلجه، مش حصل؟ مش حصل؟ في الجنة بقى الشجرة بدل ما تطلع القطن هتطلع لك الجلابية بحالها، فتطرح هدوم الشجر، يطرح هدوم. ليه؟ مفيش أسباب، خلاص مفيش أسباب، مفيش أسباب، انتهت الأسباب. فالجنة لا مفيهاش أسباب خالص، عشان كده لهم فيها ما تشتهيه، عشان كده قطوفها، عشان كده ولحم طير. انت الوقت نفسك في وزة، نفسك في بطة، هتروح السوق وهتشتري وهتطبعها وتقطفها وتعملها وتغسلها وتشويها حدوت، وفيها ذبح ودم ينزل وحاجات زي كده، انك نفسك في وزة جايلك متحمرة جاهزة، لا في بقى هتشتري ولا هتذبح ولا هتقطف ولا هتعمل. ويقول لك ايه؟ تبقى قاعد كده تشتهي الطير ازاي؟ هو يغزلك، الطير يطير قدامك كده ويغزلك، تلاقي شكله حلو وجميل، تقوم تشتهيه، ايوه عاوز من ده، تلاقي الطبق قدامك على طول، مش هو بقى ولا الذبح ولا حاجه، ده ربنا. كن فيكون، كن فيكون. فالجنه ما فيهاش اسباب، ما فيش فيها اسباب. انت قاعد وجنب منك نهر من الخمر، وعن اليك انك تقوم تتمشى، طب وعاوز اشرب لسه، عاوز ازن دماغي، تعمل ايه؟ انت لو قمت سبته هتتمشى، طب وبعدين مين يسقيك؟ بسيط، هتقوم تتمشى تقول تعالى معايا، تعالى معايا، يوم يمشي معاك النهر مطرح ما انت رايح. شوف حاجة، تفهم بقى الكلام ده كله ازاي، ان ربنا هو اللي حط القانون، واللي حط القانون يقدر يعمل ايه؟ يشيله يلغيه. فالدنيا فيها اسباب، من هنا ربنا وراك الاسباب اللي في الدنيا ممكن تبقى مش موجودة، عشان تفهم يعني ايه اخرة بقى، ويعني ايه جنة بقى، ويعني ايه مفيش اسباب ومفيش سعي ومفيش تعب ومفيش نصب، لا تعب فيها ولا ايه، وما هم منها بمخرجين. تفهمك، تفهم ان في حياة على طول بقى، تفهم ان مفيش موت، زي اللي مات 100 سنة ده وصح، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما، وزي اهل الكهف اللي قعدوا 309 دول، تفهم، زي النار اللي ما حرقتش سيدنا ابراهيم، زي المية اللي ضربها بعصايته بقت حيطة، سنة الجريان خلاص، وقف وقف خلاص، مش هي ميعة، هو اللي خلق فيها ايه هذه الميوعة وسنة الجريان، هش شالها وقفت، مفيش مشكلة. كل ده بيوريه لك عشان تعرف ان واضع القوانين قادر على ايه، على انه يرفع هذه القوانين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، برضو لازلنا في سورة الأنبياء فيها كتير. ربنا بيحكي عن سيدنا داود وعن سيدنا سليمان، بيقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. مدام داود معاه علم وسليمان معاه علم، وده معاه حكم وده معاه حكم، والحكم النبوة. ده النبي وده النبي، وده معاه علم وده معاه علم. لما قال فهمناها سليمان، يبقى الفهم حاجة والعلم حاجة تانية، صح؟ مادام سليمان فهمها وداود ما فهمهاش، رغم ان داود له نفس العلم اللي عند سليمان وورث سليمانه داود، مش كده برضه؟ طيب يبقى الفهم ارقى، درجة ارقى. عشان نعرف ايه هو الفهم ده، نضرب مثال على هذا الفهم في القصة. سيدنا داود كان ملك ونبي، وكان يحكم بين الناس، فالقضايا كانت تعرض عليه. طبعا هو عارف ان سليمان وارث، داود عنده اولاد، مين اللي هيورث؟ سليمان، وورث سليمان داود. فيحضر معاه الاحكام، فتعرضت قضية، اتنين ستات، واحدة كبيرة في السن بتاعت 50 سنة، واحدة صغيرة في السن بتاعت 20 سنة، دي معاها عيل ودي معاها عيل، خرجوا يتفسحوا برا البلد كده في الخلا، والعيال تلعب. جريت العيال تلعب، ديب جه جري، ديب خد عيل وجري، فضل ايه؟ عيل. فتنازعتا في الطفل، دي تقول ابني ودي تقول ايه؟ ابني. الديب كان ابنك انت، تقول لا ده كان ابنك انت، ده ابني، لا ده ابنني. لما اتخانقوا وراحوا لسيدنا داود، سيدنا داود شاف الايه؟ الاتنين ستات والعيل، كل واحده بتحلف انه ابنها. طب هيعرف منين؟ طب هيعمل ايه؟ فبص كده لا، واحده كبيره ما اعتقدش انها هتخلف بقى، كبيره، تانية شابة صغننة 14 20 سنة، 25 سنة، قدامها لسه العمر والفرصة، ها؟ فقضى به للكبرى، رحمة رحمة يعني، حتى لو كان ابنك ما دام بتحبه ومتعلقة بيه هتربيه كويس، مش هتأذيه، وانت ربنا يعوضك وتجيبي عيل تاني وخلاص. رفع ايد، ايه؟ قال له اديني الفرصة، استئناف، استأنف الحكم سليمان، استأنف الحكم. طيب عاوز تقول ايه؟ قال انا احكم. طب وريني هتحكم من؟ فجاب الاتنين حطهم، وجاب العيل حطه في النص، وقال له يا سياف هات السيف وتعالى. قال له هتعمل ايه؟ قال له هقسمه بالنص بينهم، كل واحدة تاخد نص عيل، هذا العدل. تعال سياف اقسمه بالطول بالظبط نصين، كل واحدة تاخد ايه؟ نص. فالصغيرة صرخت، قالت انا كذابة، ده مش ابني، ابنها ده ابن الكبيرة مش ابني. فقضى به للصغرى. مين اللي خافت عليه؟ مين اللي صوت الصرخة قالت ده مش ابني؟ معرفوش. الصغيرة تبقى امه، تبقى امه، تبقى امه. فراح مديها الطفل، ففهمناها اهي ده حته. خد بالك قضايا كتير قوي، من ضمن القضايا ناس عندهم ارض زراعيه وزرعينها وخلاص، او شكت على الايه؟ على الحصاد وزهرت كده وبقت حلوه، وناس عندها غنم رعاه ماشيين بتوع الغنم يزمروا ومتكيفين ويسلم ويغنوا ومبسوطين، قعدوا يريحوا، سابوا الغنم. الغنم راح داخل فين؟ في الارض، طيرها، اكل الزرع. الله، جم اصحاب الارض، الغنم كلت الارض، راحوا عاضين بعضهم، احتكموا اللي هي بقت في القران، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث الزرع اذ نفشت فيه غنم القوم، دخلت بوظته، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. جه سيدنا داود قال الغنم قد ايه؟ 200 راس يساووا قد ايه؟ 500 جنيه. والارض دي تساوي قد ايه؟ 500 جنيه. خلاص التعويض، التعويض، يا اصحاب الارض خدوا الغنم. طب واصحاب الغنم يروحوا فين؟ يروحوا في ستين احنا من تاني مره بفتحوا عينيهم. من اتلف شيء فعليه اصلاحه، ومن افسد شيء فعليه ايه؟ تعويضه. خلاص اهو استئناف. استئناف قال ايه؟ استئناف عاوز ايه؟ قالوا دلوقتي دي لو خدوا بتوع الارض دول خدوا الغنم، اصحاب الغنم هيموتوا من الجوع العمر كله خلاص، مش حتين. صحيح تعويض، وصحيح الغنم يساوي ثمن الزرع. طب ما فيش راي تاني؟ قال له ايه؟ قال له اصحاب الارض ياخدوا الغنم سنه يحلبوها، ياخدوا النتاج بتاعها البهايم الصغننه اللي بتتولد ينتفعوا بيها، يجزوا صوفها يعيشوا عليه، واصحاب الغنم ياخدوا الارض يزرعوها ويفلحوها ويرعوها لحد ما يرجعوها زي ما كانت، يدوا الارض لاصحابها وياخدوا غنم. شوف ففهمناها. شفت ازاي؟ اذا الفهم درجه ارقى من ايه؟ من العلم. فعشان كده كان شيخي رحمه الله تبارك وتعالى عليه كان دايما يقول اللهم فهمنا، وكان يدعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى دايما يفهمني، لانه العلم شيء والفهم ايه؟ شيء اخر. من ضمن اللفتات بقى اللي في الصوره برضو سيدنا يونس. سيدنا يونس انتوا عارفين لما بعث للناس، وانا جبنا سيرته في المنبر وقلنا كتير، وعارفين القصه طبعا، انه وعد باهلاك القوم بعلامات اذا لم يؤمنوا، فما امنوش وبدات العلامات تيجي، راح واخد بعضه ماشي وسايبهم وركب ووقع والحوت كلوا كلام من ده. وبعدين هم لما لقوا العلامات وصبحت السماء سودة قال ايه وفين يونس؟ قالوا له تهرب خلاص، الحق يا جدع. وخدوا البهايم وخدوا العيال وفصلوا الستات عن ولادها، والعيال تصرخ والبهايم تصرخ وكلهم يقولوا ايه الحقنا احنا امنا. فربنا كشف عنهم وامنوا ومتعهم الى حين. نرجع لسيدنا يونس لما طلع وهرب وركب السفينه من غير اذن، فاهم ان خلاص القوم بكره هيتدمر، وخرج من غير اذن، وتهاله ان ربنا مش هيقول له عملت كده ليه؟ اتهاله، ما هو قال له انا هنهلكهم وهنعمل علامه، فلا دي كانت غلطه، خرج من غير اذن. فراح يركب المركب، قالوا الحموله تقيله نعمل قرعه، طلعت القرعه عليه راح رميله بيترمى في الميه، لا دوكا فتح له بقه كده تعال اخوي، راح واخده خده ببطنه، خده ببطنه وجري بيه بقى الله اعلم قد ايه، لحد ما ربنا قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، عيان يعني. هو وهو ببطن الحوت فوجئت الملائكه باللي بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعماق المحيطات، ايه ده؟ منين؟ ايه الصوت ده؟ جاي منين؟ ايه الحكايه؟ اتاري مين؟ يونس. فلما قال كده ربنا بيحكي نادى في الظلمات، ظلمات ايه؟ بطن الحوت واعماق البحر والليل، والليل والضلمه اللي تحت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وطلع بيقول ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. لفته، يبقى كل ما تضيق بك السبل او تحس بان في غلطه انت عملتها، او تخاف من الغضب او تخاف من التضييق عليك، الحق وقولها، وقولها في الضلمه مش في النهار مش في النور، في الضلمه. لان ربنا لما قال ايه؟ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، نضيق النحل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا بالفاء اللي تفيد الترتيب مع التعقيب الفوري، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك زي ما عملنا معه نعمل مع مين؟ مع المؤمنين. إذا عملوا إيه؟ زي ما هو عمل. فهمتوها؟ فما تنسوهاش دي أبدا. ما تنساش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زي ما حفظتك كلمة الحمد لله. ها؟ أيوة الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. فهمتك يعني أنك ما تغفلش عن الحمد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. فاكرين؟ وزي ما حفظتك برضه حكاية حسبنا الله ونعمة. وقلنا حسبي الله ونعم الوكيل مش زي ما الناس فهمها بحسب على فلان. لا، ده انت لما تلاقي حاجة هتأذيك أو تظلمك الحق نفسك. فاكر؟ أهي ما تنساش دي كمان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفس الصورة بقى، خد بالك في الأواخر ربنا يقول إيه؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فاكرين لما اتكلمنا امبارح عن ذي القرنين؟ وسسألنا لما كان بيبني السد وبيجيب الحديد ويساوي بين الصدفين ويقول انفخوا ويعملوا نار ويجيب النحاس يسيحوا ويدلوا، ده حدوته خدت قد ايه؟ لو كان بيعمل كده لوحده نقول خدت ثانيه، لان ربنا مديله اتيناه من كل شيء سببا. لكن كون الناس هي اللي بتشتغل لما قال لهم اعينوني بقوه يبقى لازم تاخد وقت طبيعي، صح؟ لان السنه معاه مش معاهم، الاسباب معاه والمفتاح معاه مش معاهم. فلما قال اعينوني بقوه وراك ان هم اللي بيشتغلوا، فقال ايه؟ اتوني زبر الحديد. يبقى مين اللي هيشيل الحديد ويجيبه؟ هم. عشان يجيب الحديد ويشيله يبقى زيه زي الناس، يبقى زيه زي الطبيعي، يبقى لازم ياخد وقته. ساوى بين الصدفين، قال ايه؟ انفخ. مين اللي هينفخ؟ هم. مش هو لو هو نفخ خلاص يولعها في ثانيه، لكن هو مش هو اللي نفخ، دول هم اللي ايه؟ نفخ. يعلمهم يعتمدوا على نفسهم، مش كده؟ طيب وبعدين حتى اذا جعله نار قال اتون، هم برضو اللي هيجب افرغ عليه. طب يعني خدت مده وخدت زمن وخدت حدود. كان فين ياجوج وماجوج ساعتها؟ هل كانوا خايفين مش قادرين يتحركوا وهو عمال يبني عليهم السد؟ هل كانوا في رحله ولسه ما جوش؟ مش عارف، انا تساءلت ما فهمتش. لكن قلت ان دي مساله يبان منها انه مش بقى اسكندر ذو القرنين ولا اسكندر المخروني والكلام بيقولوه الناس دول الهبل اللي بيهبلوه. ده حاجه فوق، زي سيدنا سليمان كده لما كان الجن مسخر له، حاجه فوق الخيال فوق الوصف. بدليل الايه دي بقى، شوف بيقول لك ايه؟ حتى اذا فتحت، يبقى السور لسه ايه؟ مقفول. فتحت يأجوج، يبقى لازالوا موجودين. فين بقى الأقمار الصناعية اللي بتصور الأرض؟ إزاي ما اكتشفوش السد ده لحد النهاردة؟ ده بيقول لك الأقمار الصناعية دي، تصور الفلاح في الغيط بياكل حاجة خضرة، يقوم يقول لك الأخضر ده فجل ولا جرجير؟ وصلوا في التصوير الأقمار الصناعية دي إنه يصور نمرة العربية اللي ماشية في الشارع. نمرة العربية اللي ماشية في الشارع، ماركة الفانيلا ومقاس الجلابية اللي أنت لابسها، يصورها ويقراها. طب إزاي ما شافوش السور ده؟ لأن ربنا لسه ما أذنش. لسه ما أذنش. ويا ترى فين؟ ويأجوج ومأجوج عايشين ازاي؟ وبياكلوا منين؟ وهل بيتناسلوا؟ ضروري بدهم عايشين. هل في حد فينهم بيموت؟ هل يموت ويتناسلوا؟ فين؟ هل هم في الارض؟ ولا بين السدين ده بره الكره الارضيه؟ ما يقول لك بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس. مش عارف، شيء مذهل مذهل ومعجز. لكن شوف اسمع، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم. هم مين؟ يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. النسلان المشي بسرعة كمشي الذئب. النسلان المشي إيه؟ بسرعة مع تقارب إيه؟ الخطى. يعني عارف الواحد لما يمد لكن خطواته إيه؟ قريبة من بعضها قوي، قريبة أهو، ده اسمه إيه؟ نسلان. زي مشيت الذئب لما يمشي بسرعه يعمل ايه؟ خطوته تبقى قصيره ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. جايين منين؟ من كل حدب، من هنا ومن هنا ومن هنا، داخلين عليك من كل حتة، جاي من كل حتة، جايين منين دول؟ منين؟ شيء مذهل. ساعتها علامة من علامات الساعة الكبرى، عشان كده بقول ايه؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. اقترب. شيء ملفت. في سورة الحج لفتات كتير برضو، ناخد منها حاجات برضو، إشارات كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. آية غريبة قوي قوي، تلفت النظر جدا. خلاصة الآية بيقول اللي يائس من ربنا في الدنيا وفي الآخرة. ما هو في الدنيا ممكن الإنسان يبقى مظلوم ويحكم عليه بالإعدام ويقتل ظلما، ممكن. هو سيدنا يحيى مش قتل؟ مش قتل سيدنا يحيى؟ مش في أنبياء قتلت؟ ما انتصروش في الدنيا؟ ما حصلش. نصرهم كان هيبقى فين بقى؟ في الآخر. هل هم كانوا واثقين من نصر الله لهم؟ أيوه، بل هم اعتبروا أن القتل ده انتصار، زي شهداء اللي بيموتوا في الحروب. الشهيد ده اللي خارج يريد الشهادة ويقاتل، الشهادة بالنسبة له إيه؟ نصر. نصر. ربنا بيقول اللي يائس من إن ربنا ينصره في الدنيا أو ينصره في الآخرة، ده خلاص بقى، يعني ده ما فيش، يعني كأنه نسب الظلم إلى الله، لأن المفروض لما ربنا ينصر المظلوم يبقى يحق إيه؟ الحق، زي في آخر الأنبياء قال رب احكم بالحق. ما هو بيحكم بالحق طبعا. طب ليه قال احكم بالحق؟ ده حدوتة تانية بقى، عن فوتنا الأنبياء ودخلنا في الحج، لكن انا وقفت فيها وانا بتصلي. ها، قال رب احكم بالحق. انت سبحان الله، وهل يحكم ربنا بغير الحق؟ ملفت صح. طب سيبوها بقى دلوقتي، خلينا احنا في ايه؟ في اللي احنا فيه، عشان الوقت بقى كمان. يعني اللي يائس ده يعمل ايه؟ بيقول لك اللي يائس ده بسيطه خالص، يجيب حبل اربطه في السقف وحطه في رقبتك ووقف على كرسي، وبعدين ارمي الكرسي برجلك تشنق نفسك خلاص. شوف ايه رايك هيحصل ايه؟ هو ده الحل؟ فهي دعوه الى الانتحار. لمين؟ لليائس. يبقى معنى كده انه لا يأس من رحمه الله، وانه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. شفت بقى ازاي؟ يبقى كانه بيقول لك ما دام انت يائس من انه ينصرك في الدنيا في الاخره، طب مستني ايه؟ طب مستني ايه؟ طب يلا موت نفسك وشوف. موتت نفسك خلاص، خلصت الحدوته وانتهينا والظلم ارتفع عنك؟ طبعا لا. لا ليه؟ يا خبر ابيض، لان اليأس ده خلاه كفر، والكفر ده يخليه يخلد في جهنم. ولذلك من تحسى السم يتحساه إلى أن تقوم الساعة. أهم دول زي اللي بيقول فيهم ربنا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت؟ والعياذ بالله، واحد طلع في البرج وراح رامي نفسه، أو طلع العمارة ورمى نفسه من فوق السطوح من الدور العاشر عشان أصله عيان، أو عشان سقط في الثانوية العامة، أو عشان مش عارف حصل له إيه، راح رامي نفسه مات. ده بقى بمجرد ما ترمى كده ومات، قبل ما يتغسل ويتكفن ويندفن، قبل اي حاجه ما تحصل، يتفاجئ بقى بانه بمجرد ما مات والجسم اترمى واتكسر، يلاقي نفسه صاحب ولبس جسم تاني، مش متشاف، الناس مش شايفينه، ويلاقي نفسه طالع فوق السطوح ودب يرمي نفسه طخ، ويحس بايه؟ بالخبطه، ويتفشش، وبعدين يقوم يلبس جسم تاني ويطلع، يفضل يطلع يرمي نفسه ويطلع يرمي نفسه إلى أن تقوم الساعة. والعياذ بالله، هذه عقوبة المنتحر. طبعا لما تقوم الساعة بقى جهنم وبئس المصير خالدا فيها. ليه؟ لأن ربي بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، والعياذ بالله. شيء فظيع فظيع. فالآية بتورينا أنه لا يأس أبدا من رحمة الله، ومهما كنت مظلوم ومهما كان اللي جاري واللي حاصل معاك، اوعى تيأس من رحمة الله، اوعى تيأس من نصر الله. شايف وعارف، عشان كده دعوة المظلوم لا ترد، ويقول ربنا لأنصرنك ولو بعد حين. فتيأس ليه؟ فننتبه أنه لا يأس من رحمة الله. بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا كلمة حلوة حلوة حلوة، يقول إيه؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. حلوة أوي، ده الجنة، ربنا يكتبها لنا جميعا. بقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. حلوة، هدوا إلى الطيب من القول. إمتى؟ إمتى وفين؟ إمتى وفين؟ أنتوا فاكرين لما قلنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ فاكرين؟ فاكرين لما قلنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم؟ فاكرين قلنا القول السديد ده ايه، ونجيبه منين، ونتعلمه ازاي، ويا ترى ايه هو؟ فاكرين؟ ارجعوا للكلام اللي قلناه. او هنا بقول وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. هل دي في الاخره ولا في الدنيا؟ طب في الآخرة ربنا بيقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، مش كده برضو؟ وقال إخوانا على سرر متقابلين، قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عرفنا كلمات كتير بيقولوها أهل الجنة، إنما حكاية وهدوا إلى الطيب من القول دي مش عارف، بيتهيألي إنه الكلام الطيب في الدنيا والقول السديد برضه من فضل الله عليك. يعني رغم ان احنا نصحنا وقلنا انتبهوا يا جماعه، قولوا القول السديد، قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اوامر من الله، بتقول هنفذ وحطيع إن شاء الله لازم، وبعدين يا رب اهديني للقول الطيب واهدني للقول السديد عشان تخش في إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول. فآخر سورة الحج بقى تحدي غريب. انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن التحدي في القرآن في حاجات كتير ضربنا أمثلة بالتحدي، في تحدي في القرآن عجيب قوي قوي في آخر سورة الحج. شوف اسمها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. شوف شوف التعبير وشوف الكلام وشوف اللغة وشوف الصياغة، شوف شوف شوف الكلام مترتب ازاي. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. خلاص الناس كلها هتترقى ودنها. إن الذين تدعون من دون الله، أهدي بقى الناس هنا بمقصود بهم مين؟ الكفار. فهمنا؟ مقصود بهم إيه؟ الكفار. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، أيا كانوا بقى منهم، بشر، ملائكة، أصنام، أوثان، أيا كان، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا. شوف ذباب، ما قالش حمام، ما قالش بط، ما قالش وز، ما قالش خروف، ما قالش بقرة، ما قالش بني آدم، دبانة، الشيء المستقذر. وسمي الذباب ذبابا، عارف ليه؟ لأنك كلما ذببته عاد. الذب الايه؟ الهش. ذبه يعني ايه؟ بعده. فالدبانة بالذات تيجي كل ما تهشها تعمل ايه؟ تيجي مخصوص على الحاجة اللي بتهشها فيها، فسمي ايه؟ ذباب. المهم شوف ربنا بيقول لهم ايه؟ اخلقوا دبانة، الشيء المستقذر الصغير ده، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فاكر لما قلنا عسل النحل؟ ادي النحله وادي رحيق الزهور، وادي النحله شرحها شوف جوه بطنها فيه ايه، ايه الانزيمات اللي بتفرزها، وهات الريح الرحيق بتاع الزهور يلا وطلع لي عسل وران ورين، هات الفرث والدم بتاع البقره وطلع لبن لو جدع، حاجات كتير حاجات كتير. طب هدي بقى الدبانة دي، لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا. لا يعني إذا لو اجتمع الإنس والجن والعلوم بتاعت الهندسة الوراثية وكل الدنيا دي عشان يعمل دبانة تطير، شيء مستحيل. الأغرب بقى، الأغرب شوف اللي جاي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. يا أيدي هي دي صحيح التحدي. طب يخلق دبانة وتطير، هتقول لي فيها روح وهتطير وجناحة فيها روح، مش ممكن. طب بسيطة يا سيدي، انت عندك حتة سكر حطها على ورقة، هتيجي الدبانة تقف تعمل كده تاخد حاجة من السكرة دي، خلاص امسك الدبانة بقى وهات السكر اللي خدته منك. ايه بقى رأيك؟ ايه رأيك؟ مش انت بقى، ده مصانع الدنيا، معامل الدنيا، امريكا وروسيا واليابان والناس يعني اللي وصلوا للقمر دول، هاتوا المعامل دي كلها وهات اللي خدته منك الذبابة دي، وزي ما انت عاوز بقى. اذا كان السكر سهل ماشي، ها اذا كان الشاي سهل ماشي، اذا كان المية سهل، المية ما فيش فيها شغلان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. يا أحلى بقى كلمة والختام والبرواز اللي اتحط، تعبير وصياغة وإعجاز في اللغة وجمال في النطق واختصار مذهل. ضعف الطالب والمطلوب. يا سلام يا حلاوة، أشوف مين يعرف يقولها دي، مين يعرف يقول التعبير ده؟ ضعف الطالب والمطلوب، يعني حتى اللي عاوز يعمل، اللي هو الطالب اللي هيستنقذ ضعيف، والحاجة اللي عاوزها ضعف الطالب والمطلوب. يا سلام، شيء كل ما اسمع ضعف الطالب والمطلوب دي احس بعظمة المولى عز وجل، واحس بقد ايه احنا فقراء اليه، واحس بقد ايه ان احنا ضعاف وان احنا غلابة، ولو لم يرحمنا ربنا لهلكنا. صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لمن سبقنا بالإيمان، واغفر اللهم لإخواننا الذين سبقونا إليك، وتولنا جميعا برحمتك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.